قال الناطق بلسان جمعية المصالحة القومية في بيان أصدره في يوم 22 من هذا الشهر إن أبناء الأمة في الشمال والجنوب والخارج لا يتمالكون أنفسهم عن السخط للمتأجج على الولايات المتحدة والشرذمة المحافظة للعميلة التي تدفع وضوء شبه الجزيرة الكورية إلى حدود الانفجار الأسوأ. ما يثير السخط الأكثر هو أن الشرذمة المحافظة للعميلة تضاعف همة أمريكا الحربية المشتعلة، وأكد على ما يلي: إن واقع اليوم حيث يبلغ جنون أمريكا لإشعال نيران الحرب النووية لغزو الشمال ذروة بغرض تصفية أمتنا يجعلنا نحس بمدى حكمة إجراءاتنا نحن الذين تمسكنا بقوة بالسلاح النووي العادل ورسخنا الأسلحة النووية كما ونوعا. تكف جمهوريتنا في مصاف الدولة النووية القوية الشرقية والدولة الصاروخية القوية الأسيوية بجدارة، ولا تخاف من شيء، ولها القدرة على المناوحة لكل أساليب الحرب التي تريدها أمريكا. إذا مست أمريكا بسيادتنا وحقنا في الأجود ولو مثقال ذرة، ستحرق وسائل التربة النووية القوية المتشربة بدماء أبناء الشعبنا وأراكيهم إحراقا تاما وكر العدوان والاستفزاز في لمحة البصر في أي مجال من مجلات البر والجو والبحر وتحت الماء. وإن الهتافات بإبادة الأعداء التي كانت تملأ بها ساحة الاستعراض العسكري ستتحول إلى الهتافات بحياة اقتحام مواقع العدو والانتصار في معركة توحيد الوطن العظيمة. إن طاعة الحرب العملاء الذين يلجؤون بجنون إلى الذيلية لأمريكا وتتشة المجابهة الأهلية لن يتحربوا من تربتنا النووية ولن يتجنبوا من النهاية المخزية. أكد البيان على أن جميع أبناء الأمة في الشمال والجنوب والخارج عليهم أن ينطلقوا ببسالة في النضال الرامي إلى تحطيم مؤامرات أمريكا والشرذمات المحافظة العميلة لإشعال نيران الحرب النووية الخطيرة والإتيان بالدولة القوية الموحدة التي تضم 80 مليون نسمة، وذلك بالروح القوية للأمة التي تملك السلاح النووي.